الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع بعنوان أعزلوا الآلهة الغريبة. هنركز على شخصية أبونا يعقوب وفي مرحلة معينة. يعقوب شخصية كان مغلوب من الخطية سنين طويلة أوي، وبعدين ابتدى بقى يدخل في حرب يصارع فيها. أحد معاني كلمة إسرائيل يعني مصارعة، بدأ يحارب. طول ما كان يعقوب ما كانش مصارع، كان مهزوم، كان شخص سايب الخطية توديه يمين توديه شمال، يطمع ويغش ويكذب ويأذي وكل حاجة. إنما أخيرا تحول إلى مصارع فدخل الحرب وكسب في الحرب في الآخر وصار إسرائيل قديسا. نبتدي بالنص من تكوين 33، يقول إيه؟ أما يعقوب فارتحل إلى سكوت، سكوت دي منطقة، وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات، لذلك دعا اسم المكان سكوت. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان حين جاء من فدان أراهم، ونزل أمام المدينة وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. هل الكلام ده في حاجة غلط؟ تعالوا قبل ما نحلله نقول لكم حاجة. يعقوب لغاية دلوقتي عدت عليه ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية في شبابه المبكر كان شخص أناني طماع كذاب، قصة البكورية والعدس والبركة وضحك على أبوه وغشه، كل ده كانت مرحلة سنة أولى اللي كلها غلط في غلط. المرحلة التانية لما اتغرب بسبب عمايله وراح بيت خاله، قعد له هناك حوالي 20 سنة تاني، يعني أول 20 سنة في بيت أبوه مليان لخبطة ولا بيصلي ولا يعرف ربنا. المرحلة التانية راح بيت خاله للأسف ما تحسنش كتير، مع أن الغرب الغربة امتحان صعب، كان المفروض بقى يصلي شوية، إنما كان فيها تعب وغربة إنما بدون تغيير برضه. بالرغم إنه كان شاف حلم في أول المرحلة دي، المسيح نزل له على السلم يقول له هكون معاك، إنما فرقش معاه. كان ربنا اداله عمر تاني وعشرين سنة تاني ونجاه من يد عيسو عشان يتوب ما تبش، وهناك ربنا غرقه خير في بيت لبان إنما برضه ما تبش. دخلنا في المرحلة الثالثة لما شاف الموت بعينيه، لأن عيسو كان طالع له يقابله يموته، وقالوا المسيح له المجد واداله قيامة من الموت لأنه صارعه حتى الفجر، والليلة دي كأنه مات وصحي لأنه كان خلاص داخل يقابل عيسو يموت. فقال له ما تسيبنيش، عيسو هيموتني أنا والعيال، وقال له لن أطلقك لن أتركك، أخيرا صلى غصب عنه يعني. فربنا اداله حياة جديدة وتسمى في الليلة دي إسرائيل. فدي دخلنا إيه في المرحلة الثالثة، نهاية فترة لبان وعودة، والمرة دي رجعوا مع 11 عيل ومع 4 ستات وشغلانة كبيرة. هنا بعد ما شاف المسيح له المجد وواجه الموت بدأ يعقوب فعلا يتغير. إنما التغيير على فكرة عمره ما كان في لحظة، التغيير ده بياخد العمر كله، لكن له بداية. في اليوم ده ابتدى إسرائيل يركز مع ربنا. هنا في النص اللي قريناه بعد الليلة دي، بعد ما فاتت حكاية عيسو دي ورجع بعياله وعدينا الموقف الصعب ده، يقول راح منطقة كده بنى لنفسه بيتا. عارفين دي ليه خطأ؟ المنهج اللي عاش بيه أبونا إبراهيم وعاش بيه إسحاق يسكنوا فين؟ في خيام. كونه يبني بيت بالنسبة لواحد زي ده، مش بنقول كل اللي يبني بيت غلطان، إنما بالنسبة ليعقوب طلع بره الخط، لأنه معنى بيت يعني أنا ارتبطت بالمكان ده. لو ربنا قال لي تعالى نروح هناك أقول له معلش أنا عندي بيت هنا، فيبقى مش هيبقى مرن في إيد ربنا. وكنا نبني بيت يبقى هنعاشر أهل المنطقة خلاص، نتزاور بقى وناخد منهم ونسمع منهم. فبنى بيته، تلاحظوا ربنا ما قالوش ابني ولا سألش ربنا. وبعدين الأكتر من كده بتاع قطعة أرض. احنا ابني من امتى بنشتري أراضي يا يعقوب؟ ده جدك إبراهيم ما اشتراش غير أرض قد كده يدفن فيها صار، يوم ما احتاج بس يدفن اشترى الحقل بتاع المكفين. انما احنا مش بتوع اراضي دلوقتي، بقينا اراضي ومباني، دخلنا بقى في ايه، شغل مش بتاع ابراهيم واسحاق. وبعدين دخل في حته اسمها شكيم. شكيم دي ناس بتوع الدنيا، ما لهمش في ربنا خالص. وكانه كسر القاعده اللي شرحها بولس بعد كده لما قال بالايمان تغرب في ارض الموعد كانها غريبه ساكنا في خيام، يعني ابونا ابراهيم مع اسحاق ويعقوب الوارثين معه هذا الموعد عينه. هنا تخلى عن الخيمه وتخلى عن المنهج الاولاني. شوفوا يا جماعه، التغيير ما يدومش لو ترجع الخطوة لورا. بمعنى ساعات الواحد خلاص يبقى اكتسب صفات كويس بحكم تربيته المسيحية، اوعى صفة من دول تروح منك. يعني وانت عينك بتزود حاجة حلوة، عينك التانية على الحاجة الحلوة اللي عندك اوعى تروح منك. يعني واحد بالطبعه ما بيكدبش كويس، ده مش يعقوب طبعا، انما حاسب الحتة دي تروح. انت عمال تزود في الصلاة تقول ده انا الاول مره اكذب، لا مش هنرجع، نمشي حته ونرجع حته. فهو هنا بالرغم ان عمره ما كان بيفكر في بيوت واراضي، بعد ما استقر وعدت المحن الكبيره وشاف المسيح بعينيه ومسكه بايديه وخد منه بركه وخد اسم جديد، لقينا اشترى وبيت وكلام مش تمام، ومن غير ما نجيب سيره ربنا خالص. طبيعي أي خطية لازم لها مضاعفات طالما مفيش توبة. نشوف اللي يحصل. وخرجت دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض. عارفين كأن إيه؟ كأن النعمة فارقته. ربنا كان ماشي معاه طول ما الحكاية في خيمة، وربنا يقول له يلا يلا نمشي. دلوقتي هو سكن في حتة من غير ما يسأل، واشترى حتة أرض من غير ما يسأل، وقعد جنب ناس بتوع أشاكين دول من غير ما يسأل. خلاص ربنا قال له أنت حر يا ابني، ربنا رفع ايده. تحصل المشاكل بقى. دينا بنته خرجت تتفرج على البنات بتوع الدنيا بقى. فرآها شكيم، ده رئيس القبيلة، ابن حمور الحوي، الحويين دول قبائل هناك، رئيس الأرض، وأخذها واتجع معها وأذلها. وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولطف الفتاة. فكلم شكيم حمور أبيه أباه قائلا خذ لهذه الصبية زوجة. وقعوا في الخطية، وبعدين حب يتجوز. طبعا هم ما بيتجوزوش من أهل الدنيا، شوف التنازلات عمالة تجيب بعضها ازاي. هو اتلخبطت الدنيا منه، بنته وقعت في خطية وطالبينها للجواز، والجدع ده ملوش في ربنا. وسمع يعقوب أنه نجس دينا ابنته، وأما بنوه فكانوا مع مواشيه الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءه. يعقوب زي الاحتاس، ساعات الخطية تخلي الواحد يحس انه انا اللي جبته لنفسي، ايه اللي خلاني اعيش في البلد دي، ايه اللي خلاني اشتري وابني واعمل، ولا ربنا قال ولا ربنا حكى. هنا يبان انه لان يعقوب ما كانش مركز في العشرين سنة اللي بيجيب فيها عيال، ما كانش بيربيهم تربية روحية، فعيال يعقوب اغلبهم وحشين. فيش غير يوسف اللي فيه شوية حلوين كده، ويهوذا في حتة، انما العشرة الباقيين وحشين. خلي بالكم الاسباط كلهم وحشين، هم دول بداية اليهود، فاليهود عادة وحشين، بما فيهم البنات. البنت دينا يعني بنت مستهترة، فمشيت ولخبطها. فطبعا يعقوب لما الواحد بيحس ان ولاده طلعوا ملخبطين كده، لا يمكن ما يلومش نفسه، بيبتدي يفكر انا طبعا قصرت في تربيتهم الروحية، أنا 20 سنة عمال أهلب من لبان وأخد منه وأخطف منه وناكل من بعضه، ولا ركزتش أعرفهم ربنا ولا أقول لهم ربنا ولا حاجة. فهنا دي بقت المرارة تدخل حياة يعقوب بقى، ابتدت المرارة تدخل ليه؟ بيدفع ثمن خطاياه القديمة بقى، الكذب القديم واللخبطة القديمة والبعد عن ربنا ابتدى يطلع بقى. الحاجة التانية إنه ولاده الباقيين الحياة مش سهلين. إن كان هو يعقوب راجل طيب النهاردة ومسالم شوية وممكن يسطر على الموضوع وخلاص، الحياة الولاد مجرمين، هم مش سهلين أبدا ولاد يعقوب. فنشوف إيه اللي حصل. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متواجدين، تعرفين اللي حصل لما رجعوا أخوات، أنا مش حاطط كل النص عشان طويل، لما رجعوا أخوات دينا سمعوا الموضوع فاتغاظوا جدا وقالوا إزاي يحصل كده، وحطوا خطة لئيمة خبيثة ما قالوهاش لأبوهم ابتدوا يعملوا ايه؟ يتلائموا على ابوهم زي ما كان هو بيتلائم على ابوه، نفس الكلام. فراحوا قالوا لابوهم ايه؟ بص احنا هنروح نتفق مع الجماعه دول، ياخدوا البنت زوجه، انما لازم كلهم يختنوا، يبقوا زينا زيهم مختونين، هل يعني فارق معهم الختان؟ شاكيم ده اصله كان بيموت في البنت، فقال لابوه يا ابويا يعني هنخسر ايه؟ نختتن كلنا الرجاله عشان برضه ناخد الفلوس اللي وراهم، ده يعقوب ده غني، فرصه نعمل معاه كده ايه يعني مصاهره ونكسب اللي وراه. فشاكيم بسبب تعلقه بدينه وافقوا على الشرط الصعب ده، ده غير الفلوس والشبكه وكده. فهم قال ايه؟ رضيوا بالختان، بس طبعا مدخل هنا غير روحي بالمره، دول ناس ايه مستغلين. فاليوم الثالث اذ كانوا متوجعين، ما هو الرجاله من الطفل الصغير للشيخ الكبير، اختتنوا. بني ابني يعقوب شمعون ولاوي اخوي دينا اخذ كل واحد سيفه واتي على المدينه بامن وقتل كل ذكر. شوفوا الافتراء، جم على كل رجاله البلد وخلصوا على دي، بتبقى قريه صغيره شاكيم، وقتل حامور وشاكيم ابنه بحد السيف، واخذ دينا من بيت شاكيم وخرج. ثم اتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينه كمان. طبعا ده شغل قطاع طرق، ده مش ناس متربيه خالص، لانهم نجسوا اختهم، غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينه وما في الحقل اخذوه، وسابوا ونهبوا كل ثروتهم وكل اطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. فقال يعقوب لشمعون ولاوي قدرتماني بتكريهكما اياي عند سكان الارض. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ كل الناس هتسمع ومحدش هيطقنا بعد كده، تفكرين ان انتوا اللي عملتوه ده صح؟ ده كل القبائل هتجتمع علينا دلوقتي، لان القبائل بينها وبين بعض عهود، فاللي انت عملتوه ده نوع من الخيانة للعهود، فكلهم هيكرهونا طبعا. الكنعانيين والفرزيين وانا نفر قليل، يعني احنا كلنا كم واحد عشان تفتكروا نفسكم جيش يعني، فيجتمعون علي ويضربونني، يقصد هو بيته يعني، فأبيد أنا وبيتي. فقال، شوفوا العند بقى، أنظير زانية يفعل بأختنا؟ شوفوا بقى العمى بتاع الغضب، واحد غضوب وبيعمل أي حاجة وما بيحسبش أي حاجة. هنا قدرتماني، الحقيقة هو ابتدى يتقدر، بس بداية المشكلة إيه؟ هو أنت إيه اللي وداك البلد دي؟ إيه اللي خلاك تشتري أرض هنا؟ إيه اللي خلاك تعمل بيت؟ ليه ما سألتش ربنا من الأول؟ في أخطاء تبدأ منا وتنتهي بمشاكل كبيرة، والواحد ساعات يلوم ولاده ويلوم الناس وينسى إن هو اختياراته جزء من المشكلة، اختياراته كانت غلط، قراراته ما كانتش فيها ربنا، فبيدفع ثمن غالي. عشان كده في اتخاذ أي قرار حاسب لازم تسأل ربنا، لازم ربنا يبقى في أي قرار كبير. وبعدين ايه؟ طبعا هو في الوقت ده يعقوب اضطر يعمل ايه؟ خد عياله وجريوا من المنطقة، لانه ما يقدرش يقعدوا خلاص في المنطقة بعد العملة، فبالتالي خسر الارض اللي اشتراها وخسر البيت اللي عمله، فاهمين ازاي؟ اضطر عشان ينقذ عياله وينقذ نفسه يسيب المنطقة دي كلها. طبعا سابها بخسارة كبيرة لانه خسر الناس. فربنا جاله وقال له ايه؟ قال الله ليعقوب قوم اصعد الى بيت ايل. اخيرا ربنا اتكلم، لاحظوا الجزء اللي فات ربنا ما بيتكلمش ليه؟ لان يعقوب ما بيكلموش وعمال يمشي في دماغه خلاص. فلما الحكايه باظت خالص كده ربنا اتدخل، قال له يعقوب ارجع بيت ايل تاني، ابعد عن المنطقه دي كلها وتعالى لي الحته اللي اتفقنا فيها زمان نبقى بتوع بعض. بيت ايل دي ليها ذكر بقى هنشوف. واصنع هناك مذبحا للرب الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو. ايه الحكايه؟ بيت ايل دي لسه موجوده لغايه دلوقتي في فلسطين. بيت ايل دي بدايتها يوم ما كان يعقوب خارج من عند بيت ابوه هربان من عيسو، وحاسس انه اكيد هيموت في السكه ملوش حد، ونام حط طوبه تحت راسه وشاف الحلم الجميل، المسيح نازل يقول له ما تخافش يا ابني انا معاك. فصحي وعمل الطوبه دي مذبح وسمى الحته دي ايه؟ بيت ايل. قال له بص يا يعقوب انا عاوز نبتدي من الاول خالص، بدل انت لخبطت اللخبطه دي كلها واديك شايف النتائج، تعال يا ابني نبتدي من الاول. فاكر اول مره شفتني؟ فاك الأول عهدي معاك أنت ما خدتهاش جد، ارجع تاني بيت إيل حين ظهر لك الله حين هربت من وجه عيسو أخوك. واضح الفكرة؟ ساعات ربنا إيه هو اللي يقول طب تعالى نبتدي من الأول، شوف ابتديت إزاي ونبتدي زي الأول، وننسى 20-30 سنة اللي ضاعوا دول، بس نشوف اليوم الحلو اللي كنت معايا فيه ونرجع له ونبتدي من عنده. من هنا جت كلمة بيت إيل كتير ذكرت في أكتر من مرة، لكن ده كان بدايته. مثلا في تكوين 31 قبلها يقول أنا إله بيت إيل، تصور ربنا يحب يسمي نفسه أنا إله بيت إيل، عاوز يقول له أنا بتاع السلم، أنا اللي أنقذتك من عيسو، فنفاكر المكان ده يا ابني. فربنا يحب يربطنا بأماكن مقدسة يكون فيها ذكريات مقدسة. فقام يعقوب قال لولاده إيه، لنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. قال للعيال قوم يا ولاد، ربنا بيقول نطلع بيت إيل كلنا، هنسيب البلد دي كلها. طب البيت يا بابا مش مهم، طب الأرض يا بابا مش مهم. هنا لازم لما تلاقي حاجات تسببت في مشاكل كبيرة خد قرار شديد وسيب واخسر، بس ما تخسرش ربنا. المكان ده ما بقاش لك فيه أعواب، خلاص اخسر، مش مهم الفلوس، بس ما تخسرش أبديتك، اخسر العلاقة دي مهما كانت، بس اهرب لحياتك. هنا هيترك البيت والأرض ويخسر، بس في مذبح مستني. يعني انت دايما بتحط كده المذبح في كفة، علاقتك بربنا في كفة، والدنيا كلها في كفة ببيوتها وأراضيها وغناها. حاسب اختار صح، لأنه على الأساس الاختيار حاجات كتيرة هتحسب. هنا بقى قال الكلمة اللي أنا كل ده عشان أوصل للكلمة دي، قال لولاده بقى لأول مرة يعقوب يقول كلمة وصية لولاده حكيمة روحية. قال يعقوب لبيته ولكل من كان معه، اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم وتعالوا نروح بيت إيل. يعني في آلهة غريبة في بيت يعقوب؟ في قصة قبل دي فاكرينها، يوم ما كان يعقوب طالع من بيت لبان، رحيل مراته سرقت إله لبان وخبته في الجمل، ولبان طلع يتخانق وربنا حاشوا عن الخناقة، وبعدين في آخر القعدة خالص لبان بيقول له طب خلاص اصطفينا كل واحد يروح لحال، إنما أنت خدت إلهي بتاع إيه؟ قال له أنا خدت إلهك، طب فتشني. وبقى إيه، وفضلوا يتخانقوا كده، ورحيل عملت نفسها تعبانة وما نزلتش من على الجمل. شوفوا اللخبطة، رحيل مراتك المحبوبة متعرفش إنك بتعبد إله يعقوب، رحيل أحب واحدة في الدنيا ليك ما تعرفش علاقتك بربنا لدرجة إنها لسه بتعبد أوثان. شفتوا قد إيه يعقوب كان وحش في الوقت ده، كان زايغ. يعقوب ما حكيتش لمراتك عن إلهك، إزاي بيرفض أي آلهة غريبة؟ مراتك القريبة لقلبك تبقى حاطة أملها في الوثن التعبان اللي هتقعد عليه في الجمل، وطالعين في السكة بالمنظر ده مفيش أي تركيز في خدمة بيته، لأن هو نفسه مش ماسك في ربنا. فهو ابتدى يحس بقى إن وجود الآلهة الغريبة اللي عياله بيمشوا وراها ومراته ماشية وراها واللخبطة اللي دخلته دي، قال لهم بصوا بقى هناخد موقف، قوموا كلكم، أول مرة يبقى أب بقى وأب جديد، اعزلوا الآلهة الغريبة، مش عاوز واحد عنده تمثال في الأمتعة بتاعته، مش هنروح بيت إيل بالمنظر ده، هنطلع كل الآلهة اللي في جيوبنا، ما كل واحد عامل له تمثال، ما دي عادتهم في الأول زمان في القبائل. معناها إيه؟ لو عاوز تتوب شوف الحاجة الغريبة اللي في حياتك ولازم تطلعها ولازم تدفنها بإيدك. لأن أنا قال لهم تطهروا وابدلوا ثيابكم، ابدلوا ثيابكم يعني منظركم بالثياب بتاعكم ده، احنا رايحين نعبد ربنا، كل حاجة هتبقى جديدة في جديد، المنظر ده ما ينفعش، لازم كله يبقى جديد. بيت إيل تحمل ذكريات، فهو وهو بيفتكر النومة اللي كان نايمها والحجر اللي تحت راسه والتعابين اللي كانت حواليه والليلة اللي كان مرعوب منها، منظر المسيح اللي نازل عليه والأمان اللي خده من الوعد. قال أنا إيه اللي عملته ده؟ ضيعت كل ده، كل العز ده ضيعته من نفسي لا يا ولاد، أنا لازم أرجعه بأي تمن، لازم السلم يرجع، ولازم أشوف إله يعقوب تاني، ولازم ألمسه تاني، فقوموا معايا، ولازم تشوفوا إلهي الحقيقي، ولازم عشان تشوفوه تدفنوا الآلهة الغريبة اللي عندكم دي. اللي عاوز يقرب من ربنا لازم يطلع الحاجات الغلط ويخلص منها، وما يقاوحش كتير وما يفصلش كتير. هنا كمان قال لهم ايه؟ لنقم ونصعد الى بيت ايل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فاعطى يعقوب كل الالهه الغريبه التي في ايديهم والاقراط التي اعطوا يعقوب. انا قريتها اعطوا يعقوب، يعني كل العيال جايبين بقى حاجات لخبطه كتير، شغل اوثان كتير قوي، فبقى كل واحد يطلع بقى الحجاب مش عارف ايه، والحته الذهب دي بتاعت الوثن الفلاني، والترافيم ده تماثيل صغيره يسموها الترافيم، ولخبطه كتير خالص عندهم. فهنا توبه جماعيه يقودها اب، كله لازم يتعدل، كله يطلع اللي عنده. فاعطوا يعقوب كل الالهه الغريبه التي في ايديهم والاقراط، لانها كانت رمز لعباده الاوثان في اذانهم، فتمرها يعقوب تحت البطمه التي عند شكيم. التعبير ده جميل قوي، لما الواحد يمسك الحاجة الذهب دي الغالية ويدفنها في الأرض بإيده في مكان الشر، ويقول مش هنرجع الحتة الوحشة دي تاني، مش هنيجي هنا تاني. تمرها تحت البطمة، البطمة دي شجرة ضخمة كده يعني، فحفر تحت المكان ده ودفنها في الأرض التي عند شكيم. ثم رحلوا بلا عودة للمنطقة دي. الحتة دي عاوز أوصلكم فيها حاجة، خد موقف حاسم من الخطايا القديمة وخليك شديد مع نفسك وادفن الغلط دفن، لأن طول ما موجود في حياتك التصرفات كلها غلط ومفيش بركة في بيتك والدمار والخراب هيزيد. تمرها تحت البطمة ورحلوا، وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. هم متوقعين ايه؟ كل الدنيا هاجت عليهم اللي عملوه في بني شكيم. الناس عرفت طبعا ان ولاد يعقوب قتلوا بلاد شكيم، فممكن كل الناس تيجي عليهم، انما بسبب الموقف ده كان خوف الله على المدن. حاجه غريبه جدا، ربنا اول ما تتصرف بتوبه حقيقيه يقف معاك واقفه ولا كانك عملت حاجه قبل كده وحشه. فربنا ايه؟ سطر عليهم، وقع خوفهم على كل الناس، محدش بيقرب منهم. ايه الحصانه والمناعه دي؟ بسبب التوبه. فكره تجديد العهد بالتوبه، احنا كل مره بنتوب بنجدد عهد المعموديه، بنقول له يا رب احنا اسرائيل الجديد. يعني خلي بالكوا، هو يوم ما خد كلمه اسرائيل ده يوم معموديته، قابل المسيح ومات وقام، واتنقل اسمه من يعقوب الى اسرائيل، فده كانه يوم المعموديه. الحقيقه بعد المعموديه لخبط برضه، وراح شكيم واشترى وعمل واولاده لخبطوا، ولسه في طرفيم. إذا مش المعمودية بس هي النهاية، دي البداية، لكن لازم تجدد عهد المعمودية. فقال لهم نرجع للمكان المقدس ونرجع نتفق مع ربنا تاني على عهد جديد، ونبطل الخطايا اللي في حياتنا ونعيش صح زي ما ربنا عاوزنا نعيش صح. خوف الله يقع على كل من حولك لما تمسك في ربنا، لما تبقى قوي مع نفسك بتقول لا للغلط، تلاقي خوف ربنا يتقدمك، فالناس ما تقدرش تقرب منك، في قلق عند كل اللي حواليك بسبب اللي بيحصل ده. فأتى يعقوب إلى لوز، لوز ده الاسم القديم بتاع بيت إير، مين ذا؟ فبيقول يعقوب راح عند لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إير، يعني لوز ده الاسم القديم اللي بقى بيت إير بعد اللقاء ربنا. هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيه؟ إير، بيت إير، بيت الله يعني. لأن هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه، وماتت دبورة مرضعة رفقة، ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها ألون باكوت، وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه. كأن يعقوب اشتاء يشوف المسيح تاني، فمش هينفع يشوفه في شكيم، لازم يشوفه في بيت إيل، فسافر بيت إيل. وراح بيت إيل وظهر له الله هناك في بيت إيل. اللي عاوز يشوف ربنا يقفل حساباته القديمة ويخلص من الحاجات الوحشة. إما حكاية إن دبورة ماتت، لما الواحد بيقرب من ربنا قوي بتبتدي فكرة برضو النهاية تقرب منه، لأنه على فكرة بعد اليوم ده هتبتدي بقى كذا الموتى ورا بعض، رحيل هتموت بعد شوية، يوسف هيقولوا له مات بعد شوية، هيبتدي الموت يداعبه، إنما هيقابل الموت بطريقة مختلفة خالص. اللي كان بيحاربه طول عمره هيبتدي يتقبل الموت بطريقة مختلفة، لغاية في آخر حياته وهو على فراش الموت يسجد شكرا لله. إذن الإنسان الروحاني اللي بيبقى قبل كده مرعوب من الموت، لما بيقرب من ربنا بيبتدي يتقبل الموت ويقدم كل من حوله للسماء بس في بتقيل، يعني ايه، بيودعهم على رجاء القيامة. فاهمين الفكرة؟ يعني ما بقتش الحكاية هو دفن في شكيم الألمازات والذهب والكلام بتاع الأوثان، إنما الأحباء لأ، خليهم في بيت إيل. في بيت إيل يعني دول في حضور ربنا، دول في إيد ربنا، فيودع بقى واحد ولا واحد من حبايبه وبس في بيت إيل. وبعدين هنا ساعتها قال له: ما اسمك؟ ما اسمك إيه يا رب، أنت نسيت ولا إيه؟ ده أنت مسميني من سنتين مثلا وقت حكاية عيسو إسرائيل. فقال: يعقوب. غريب أوي الموقف ده، يعقوب يا ابني انت نسيت ولا ايه؟ الزهايمر؟ ايه ده؟ ايه يعقوب دي دلوقتي؟ ما احنا قلنا هو اصله بعد ما تسمى اسرائيل عاش ايه؟ عاش يعقوب. فاهمين الفكره؟ يعني لسه يعقوب. فربنا كانه بيراجع عليه فبيقول له: هو انت اسمك ايه قلت لي؟ قال له: يا رب يعقوب. يعقوب يعني ايه؟ انا لسه يعقوب، انا مكسوف منك يا رب، بعد ما انقذتني من يد عيسو ووعدتك عيش إسرائيل مصارع أحارب معاك وأمسك فيك ومش هرجع تاني للغلط، أنا ما عملتش حاجة، أنا اشتريت أرض اشتريت بيت وبنتي زاغت وولادي قتلوا في الناس ولخبطت الدنيا وفضل بيتي مليان أوثان، فأنا مستاهلش اسم إسرائيل، أنا رب لسه يعقوب. يقول له تاني بمنتهى طولة البال: يا حبيبي لا يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل. تاني، ده غير المرة الأولانية. فاهمين الفكرة؟ لدرجة بعض الناس على النت يقعد يجيبوا نقد يقول لك دي متكررة مرتين. مش متكررة، ده هو تجديد عهد، ده ربنا بيقول له: طيب نرجع تاني لإسرائيل، أنا سميتك إسرائيل يوم ما مسكتني بإيديك وقلت لي ما تسيبنيش، بس أنت نسيت، نسيت إن كلمة إسرائيل دي كلمة حلوة معناها إيه؟ مصارع الله، يعني بيغلب الدنيا كلها لما بيمسك في ربنا. صارعت مع الله والناس وغلبت. فقال له: انت نسيت المعركة اللي اتفقنا عليها؟ مش انت قلت تشتغل معايا؟ مش قلت هتبقى الراجل بتاعي؟ مش قلت انك مش هتسيبني تاني؟ انا عارف يا رب، انا اسف يا رب، انا اللي لخبطت الدنيا كلها. قال له: ماله يا رب، نرجع تاني من يعقوب لإسرائيل. تفكرني زي حكاية سمعان بن يونة، من اول لقاء ربنا يسوع شاف بطرس قال له: أنت بطرس، بلاش سمعان، أنت بطرس، أنت اسمك حلو. ولما قال له أنت المسيح ابن الله قال له: طب وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. لما بطرس أنكر ولخبط الدنيا ورجع قبله بقى على البحر بعد القيامة قال له: يا سمعان ابن يونا، ها أتحبني؟ إيه اللي سمعان ده؟ ما أنا بطرس بقالي 3 سنين. هو مخدش في الأول ما فهمهاش، قال له: طبعا. اللي تاني لسه سمعان: يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له: طبعا. برضو سمعان: يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ سكت سكت. ليه؟ ابتدى يفكر: طب أنت ليه بتقول لي سمعان؟ مش أنا بطرس حبيبك؟ قال له: أنا عايز أفوقك، أنت بتعمل حركات سمعان مش حركات بطرس، انا قلت لك بطرس لما قلت لي انت المسيح، وقلت لك سمعان لما قلت لي لو انكروك مش هنكرك، قلت لك يا سمعان الشيطان طالب يغربلكم. فكان ربنا يقول له سمعان لما يلخبط وبطرس لما يتعدل. فاهمين ازاي؟ فبيفوقه. فهنا يعقوب، يعقوب تاني هو بقى اللي اعتذر. يعقوب الظاهر كان انصح شويه، فقال له: اسمك ايه يا ابني؟ ففهم على طول، يقول له: اسمك ايه؟ اسمي تعرفه من بدري. قال له: يعقوب. يا رب يعقوب يعني ايه؟ يعني انا ما استاهلش الاسم الجديد، انا عارف اني خذلتك، أنا لما اتعمدت خدت اسم جديد وعمر جديد ومت وصحيت في إيديك وما عشتش زي ما كان مفروض أعيش. قال له ماله نبتدي تاني يا حبيبي، إذا التوبة تجدد العهد، ارجع تاني خليك محارب. دي آخر رسالة عاوز أقولها، يعني إيه؟ لما بتحارب تبقى إسرائيل، تبقى رجل الله. لما تقف للشر اللي في حياتك تستاهل اللقب الجديد، إنما لما تبقى يعقوب زي ما الشيطان يوديك، زي ما الخطية تشيلك، لأ هتدفع تمن غالي قوي. وابتديت تدفع أهو، ففوق بقى، الحق بقى. فهنا قال له إيه؟ لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. خلي بالكم انا جبت لكم النصين في 32، ده النص الاولاني وقت ما الخناقه اللي بينهم، والنص الثاني في 35 قال الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك اسرائيل ودعى اسم اسرائيل، وقال الله انا الله القدير اسمر واكثر امه وجماعه امم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك، والارض التي اعطيت ابراهيم واسحاق لك اعطيها ولنسلك من بعدك اعطي الارض. ثم صعد الله عنه في المكان، يبقى وقف وصعده تاني، يبقى شافه تاني. كل مرة يقول له إسرائيل شوفوا بعينيه. فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر. يعني عاوز بقى يحط شاهد أكتر من الأولاني. التاني كانت الطوبة اللي نام عليها. قال له لا مش كفاية الظهر، أنا أعمى ما بشوفش، أنا هعمل عمود كده قصاد عيني عشان أفتكر العهد الجديد اللي بيني وبينك. وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا ودعا اسم المكان بيت ايل. هنا طب ما هو بيت ايل بقاله كم سنه؟ قال لي ما انا نسيت برضه، ما انا لما نسيت اسرائيل نسيت معاها بيت ايل. فلما قال لي يعقوب افتكرت، قلت لا ده نرجع اسرائيل ويرجع المكان ده بيت ايل. وهنا استمر يعقوب بعدها بقى اسرائيل. يعني ايه فعلا؟ من بعدها اللي يدرس حياه يعقوب يلاقيه حريص جدا ما يغلطش، ودخل في سلسلة من الحروب بعد كده روحية ومنتصر بقى عليه على الصلاة على طول، كل خطوة بصلاة، كل خطوة بصلاة، خلاص اتعقد من روحه. فبقت حياة إسرائيل بقت حياة جديدة فعلا، بالرغم انه بدأت الأحزان ورا بعض، رحيل الغالية راحت ودفنها جنب جد إسحاق جد إبراهيم، وبعد كده ابنه الغالي أغلى عياله قالوا له مات، فبقت كده حياته مرة خالص. وبرضه فضل يصلي وبيصلي، الواحد بيستغرب بتصلي عاوز تقول ايه؟ عارفين عاوز يقول له ايه؟ ينفع الميت يصحى؟ ما هو ملوش اي حياة بدون رحيل وبدون يوسف، مش حاجة ليها طعم. فربنا بعد 20 سنة تاني قال له يا ابني ينفع الميت يصحى عشان خاطرك، ورجع يوسف في حضنه تاني. ما هو كان فاكر يوسف مات، انما نفسه يشوفه هيعمل ايه، اتعمى من العياط. فربنا قوم له يوسف، قوم له يوسف، هو بالنسبه له كده ان يوسف كان ميتا فعاش. فجم ولاده بيقولوا له ابنك حي، هل معقول سمع الصلاه؟ ده انا كنت بفتكر انه مش ممكن. قالوا له لا، اللي قومك في يوم من الايام من ايدين عيسو مت وقمت وبقيت اسرائيل، يقوم ابنك ويعمله مخلص العالم. والتقى يوسف بيعقوب، ولقى يعقوب ساعتها قال له خلاص كده كفاياني كده، شفتك ومش عاوز وشفت عيالك، ده كده أنا خلصت رسالتي. ودخل فرعون ياخد بركته، قال له أنت عجوز ليه كده يا عم يا أبو يوسف، عجوز ليه كده؟ قال له صدقني أنا مش عجوز قوي، إنما أنا أصلي قليلة وردية سن حياتي، يعني أنا معشتش كتير، بس العجز اللي فيا ده من الغلب اللي شفته من يعقوب اللي فيا. فاهمين المعنى؟ قليلة وردية سن حياتي، يعقوب اللي فيا شيبني بهدلني مررني، إنما الحمد لله هموت إسرائيل مش هموت يعقوب. لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد آمين.